حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن اخطأت فاعذروني يا ابن كل من في الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله المذكر كان مؤنث أين نحن يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والشباب قد تغنت إن أقسمت فلا أحنت المذكر كان مؤنث أين نحن يا الله لا إله إلا الله لا إله وامتلأت المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كثرت فينا الملاهي وامتلأت المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله نحن يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أيها المسلم تكلم فاللسان قد تلجم والقلب قد تألم أين نحن يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.